بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما نهي عنه من البيوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق ببيان البيوع التي نهى الله عنها ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا الباب متصل بمقدمات البيوع من جهة معرفة الأنواع، لأن البيوع منها ما أحله الله ومنها ما نهى عنه، والذي نهى عنه إما أن يكون محرماً وإما أن يكون مكروها. ونظراً لأهمية هذا الباب واشتمال السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيان جملة من الأنواع من أنواع البيوع المحرمة والفاسدة، اعتنى أئمة العلم من المحدثين والفقهاء ببيانه، فمنهم من يعبر بباب البيوع المنهي عنها، ومنهم من يعبر بباب البيوع الفاسدة، ولكن المصنف رحمه الله عبر بصيغة هي في الحقيقة أدق حينما قال رحمه الله: باب ما نهي عنه من البيوع. باب ما نهي عنه من البيوع، فلم يقل الفاسدة، ولأنه لو قال الفاسدة فإنه يختص بأنواع البيوع المنهي عنها التي اقتضى النهي فيها فساد البيع، وهذا خاص. وحينما يقول ما نهي عنه أيضا يشمل ما هو محرم وما هو مكروه، لأن صيغة النهي تشمل ما كان محرما وما كان مكروها، أي كراهة التحريم وكراهة التنزيه. فمن دقته رحمه الله اختار هذه الترجمة. وفي الحقيقة يتصل هذا الباب بالمقدمات، لأنك إذا علمت أن البيع مشروع فإنه يرد السؤال: ما هو البيع الذي أحله الله، وما هو حتى أتعامل به وأفتي وأعلم الناس، وما هو البيع الذي حرم الله حتى أجتنبه وأنهى الناس عنه. ومن هنا تأتي هذه الترجمة. ويلاحظ أن العلماء رحمهم الله لم يترجموا بقولهم باب البيع المأذون به، ولم يترجموا بباب البيع المشروع، وإنما ترجموا بباب البيع المنهي عنه وبباب البيوع الفاسدة. وهذا يوجب لنا أن نقف أمام هذه الترجمة من حيث إنها دالة على البيوع المنهي عنها. فإذا عرفت البيوع المنهي عنها فإن جميع ما عداها مأذون به شرعا، لأن الأصل حل البيع وجوازه حتى يدل الدليل على تحريمه. وبعبارة أدق، فإن الذي أباحه الله من البيوع لا ينحصر ولا يمكن حصره، والذي نهى الله عنه محدود. وبناء على ذلك فإنك إذا أردت أن تبين غير المنحصر تكتفي ببيان المنحصر لكي تنبه أن ما عداه في حل، أن ما عداه حلال وجائز. ومن هنا تترتب فائدة، وهي تدل على رحمة الله بعباده وأن هذه الشريعة شريعة يسر وليس فيها عسر أو تضييق أو حرج على العباد، لأن الله شهد بذلك من فوق سبع سماوات فقال سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فلما نظرنا ووجدنا أن البيوع التي حرمها الله محصورة قليلة وأن البيوع التي أحلها الله غير منحصرة، أدركنا سماحة الدين ويسر الدين، وأنه ليس بدين تضييق ولا تعسير ولا يوجب للناس الحرج في معاملاتهم، لأن البيع في بعض الأحيان يكون من الأمور الضرورية التي عليها قوام النفس والروح، ولكن وإن كان في كثير من أحواله في مرتبة الحاجيات، وإذا حصل فيه التضييق فلا شك أن ذلك يؤذي الناس كثيرا. ما نهى الله عنه من البيوع؟ لم ينهى الله عن شيء إلا وفيه ضرر وفيه أذى، والبيوع المحرمة إذا نظر فيها طالب العلم وجد العلماء رحمهم الله ينبهون على الأسباب الموجبة للتحريم، وهذه الأسباب منها ما يكون عاماً ومنها ما يكون خاصاً، ولذلك البيوع المنهي عنها تارة يحرمها الله ويكون التحريم عاماً شاملاً وليس منحصراً في صفة أو في حال أو في وقت معين، فهذا يسمى بأسباب الفساد العامة، أسباب فساد البيع العامة، وبمعنى أنها لا تختص بحالة معينة وإنما يرجع فيها النهي إلى ذات المنهي عنه. إذن فالفساد فيها من حيث هو بيع، وهذه يسمونها أسباب الفساد العامة للبيع. الحالة الثانية أن يكون النهي لسبب خاص، ويأتي هذا النهي لأمر إما أن يتعلق بالدين وإما أن يتعلق بالدنيا، وإذا تعلق بالدنيا يكون الضرر فيه عاماً للناس أو ويكون عمومه في الناس نسبياً بطائفة أو جماعة، أو يكون الضرر خاصاً بالشخص نفسه الذي لو بيع له الشيء بهذه الصفة فإنه سيتضرر. إذن هذه أسباب عامة وهذه أسباب خاصة. أسباب فساد البيع العامة ردها العلماء والأئمة إلى أربعة أسباب. هذه الأربعة الأسباب النهي والتحريم فيها موجب لفساد البيع، وإذن النهي الشرعي عن هذا النوع إنما هو للبيع من حيث هو بيع، فكل بيع قائم على هذا يحكم بفساده وعدم صحته. السبب الأول تحريم عين المبيع من الأسباب العامة وهي أربعة. السبب الأول تحريم عين المبيع، السبب الثاني الربا، السبب الثالث الغرر، السبب الرابع أن يشتمل البيع على شرط أو شروط تؤول إلى الربا أو إلى الغرر أو إلى مجموع الأمرين. هذه الأسباب يسميها العلماء أسباب فساد البيع العامة. أولها تحريم عين المبيع، الثاني الربا، الثالث الغرر، الرابع الشروط التي تؤول وترجع إلى الربا أو إلى الغرر أو إليهما معا. فإذا كان البيع على أحد مشتملا على أحد هذه الأسباب فهو بيع فاسد، والتحريم فيه موجب والنهي عن موجب لفساد المنهي عنه. تحريم عين المبيع، حرم الله بيع الميتة، عين الميتة، تحريم متعلق بعين الميتة، لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا أكل ثمنها، تحريم عين المبيع. ثانيا الميتة، حرم الله الميتة، والخمر بيع الخمر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيع أكل ثمنها، وفي رواية بيعها كما في الحديث الصحيح. فبيع الخمر موجب لفساد البيع، والنهي فيه متعلق بذات المبيع، أن ذات المبيع محرم بعينه. كذلك أيضا بيع الخنزير، وهذا من أمثلة السبب الأول وهو تحريم عين المبيع، فإن الخنزير حرم الله عينه فلا يجوز بيعه ولا شراؤه، وثمنه سحت. الرابع الأصنام، من أمثلتها الأصنام، بيع الأصنام. والأصل في هذا النوع أو هذا السبب ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرما بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. فهذا نص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين حرمة بيع هذه الأعيان، ولا أنه لا يجوز أكل ثمنها، ولذلك لا يجوز بيعها ولا شراؤها، والنهي عنها يقتضي فساد المنهي عنه وفساد البيع. ثانيا الربا، فإذا اشتمل البيع على الربا بأحد نوعيه، سواء كان ربا النسيئة أو كان ربا الفضل، فإن البيع محرم ويحكم بفساد المعاملة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيح، صحيح مسلم: لا تبيع الذهب بالذهب. قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فمن زاد أو استزاد زاد فقد أربى. وهذا أكدت به السنة نص التنزيل في قوله سبحانه: وحرم الربا. فهذا نص في تحريم الربا، لكن السنة بيّنت الربا في القرآن وحرم الربا مجمل، لأنه أوجب تحريم كل زيادة، لأن الربا في الأصل هو الزيادة ليربو في أموال الناس، اهتزت وربت أي زادت، هذا كله بمعنى الزيادة. فلما قال الله وحرم الربا صار فيه إجمال، حتى إن بعض العلماء قال إن الإجمال في قوله وحرم الربا يدخل الإجمال في قوله وأحل الله البيع، لأنه لما قال وحرم الربا استثنى من عموم تحل البيع، ودخل المجهول على المعلوم فصير المعلومة مجهولا. وبناء على ذلك يرون أن قوله تعالى وأحل الله البيع عند من يقول إنه مجمل، منهم من يقول الإجمال منه من الآية نفسها في قوله وحرم الربا. فالمقصود أن هذا النوع من البيوع التحريم فيه يوجب الفساد، فساد العقد، ولا يصح العقد، ولا تترتب عليه أي آثار من آثار البيع الصحيح، سواء كان ربا نسيئة كأن يقول له اصرف لي هذه العشرة فأعطاه خمسة ثم قال له ائتني في وقت آخر أعطيك الخمسة الباقية، فهذا ربا، ربا نسيئة. أما أن يقول هذا من بيوع الأمانات، إذا قال من بيع الأمانة ما بقي ربا نسيئة، لأن كل ربا نسيئة قائم على إبقاء الشيء وإعطائه، فهو أمانة عند صاحبه. بعضهم يقول يجوز هذا من باب بيع الأمانة، ما يمكن هذا، لأنك إذا قلت بهذا ما ينقع بيع ربا النسيئة، لأنه في ربا النسيئة سيرد لا محالة، وسيأتي إن شاء الله بيانه عند بيان هذا النوع. إذن هذا النوع من ربا النسيئة، ربا التأخير، وهو الزيادة في الأجل. وأما الزيادة في عين الربوي كبيع صاع بصاعين من التمر أو من البر أو من الشعير أو من الملح، فهذا البيع فيه فاسد، والتحريم راجع إلى ذات المنهي عنه فيوجب فساد البيع وعدم صحته. السبب الثالث الغرر، والغرر هو الخديعة، وغر فلان وفلانا إذا خدع، لكن بيع الغرر هو بيع مستور العاقبة، بيع الشيء الذي يجهل الإنسان عاقبته، كما في نهي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين والمعاومة، بيع السنين والمعاومة أن يبيعه ثمرة بستانه سنين عديدة أو أعواما عديدة، فهذا بيع السنين وبيع المعاومة، لأننا إذا باعه والثمرة غير موجودة فقال له أبيعك ثمرة بستاني العام القادم، فإن الثمرة يحتمل أن توجد ويحتمل أن لا توجد، ثم إذا خرجت الثمرة لا ندري هل تبقى سالمة إلى الحصاد أم تأتيها الآفة، ولذلك هو من بيع ماذا؟ الغرر. ومنه بيع نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نهى البائع والمشتري، فإذا باعه الثمرة قبل بدو صلاحها فإننا لا ندري هل تبقى الثمرة أو لا تبقى، وإذا بقيت هل تبقى سالمة أو تبقى بها آفة فيؤذيها الطير أو تؤذيها الهوام أو يؤذيها الريح فيأتي الفقو والقشام ونحوها من الأمراض. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيحين عنه رضي الله عنه أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله؟ فإذن هذا من بيع ماذا؟ الغرر. فالبائع يغرر بالمشتري، ومنه بيوع القمار والمخاطرة، جميع أنواع القمار بيوع القمار داخلة في الغرر، فحرم الشرع هذا النوع من البيع، وهذا التحريم يوجب فساد البيع وعدم صحته، ولذلك لا تقوم أسواق المسلمين على الخديعة وعلى المضارة من البائع المشتري، فلو قال المشتري أنا راض نقول رضاك في غير محله، لأنه رضا سفة كرضا من يقول أنا راض أن أدفع الربا أو أدفع الزيادة، فلم يرضى الشرع، وإنما نرضى بما رضي بها الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. وأما الشروط التي تؤول إلى الربا أو إلى الغرر، الشروط التي تؤول إلى الربا منها إذا اشترط باعه مثلا سيارة وكان البيع إلى أجل فقال له أبيعك هذه السيارة بمئة ألف إلى عشرة أعوام مقسطة، كل عام تدفع 10,000، لكن بشرط أن أشتريها منك نقدا متى شئت، أو أشتريها منك نقدا، فحينئذ هذا الشرط يصير الأمر أنه إذا اشتراها نقدا ب70 قيمة النقد أقل، إذا اشتراها منه نقدا ب60 أو 70 طبعا لا بد أن يكون قيمة النقد أقل، فحينئذ تلغى السيارة وتلغى صفقة البيع، ويؤول الأمر إلى أنه أعطاه 70 نقدا في مقابل 100 إلى أجل، فتذرع إلى الربا بهذا النوع أو هذا بهذه المعاملة، فهذا شرط يؤول إلى الربا. وكذلك الشروط التي يشترطها المتعاقدان أو يشترطها أحد المتعاقدين على وجه فيه غرر فلا ندري هل تبقى السلعة أو لا، فكل هذا يعتبر موجبا لفساد البيع. هذه الأربعة الأسباب تعتبر موجبة لفساد البيع من حيث هو بيع، والنهي فيها كما قلنا موجب لفساد البيع. هناك بيوع نهى الشرع عنها، وهذا النهي تارة يكون طبعا هذا النهي قائم على وجود الضرر ووجود الغبن، إما أن يوجد ضرر أو يوجد غبن، إما بالبائع أو بالمشتري أو بهما معا، فالشريعة تحرم هذا النوع من البيوع. تارة يصل التحريم إلى يصل النهي إلى درجة التحريم ويبقى على الأصل الموجب لحرمة البيع، وتارة يصرفه بعض العلماء إلى الكراهة فهو أخف من الذي قبله، ثم النهي هنا لا يقتضي فساد المنهي عنه على خلاف بين العلماء، منهم من يجعل النهي موجبا للفساد، ومنهم من يجعله غير موجب للفساد، موجب للإثم. ومن هذا النوع ما يكون الضرر فيه دينيا، ومنه ما يكون الضرر دنيويا، فأنت تحرم من أجل ضرر ديني، فالله عز وجل يحرم من أجل ضرر ديني. من أمثلة البيع المنهي عنه لأسباب دنيوية أو حصول الضرر الدنيوي أن يكون وقت البيع مستحقا بما هو أهم، كأن يقع البيع في وقت العبادة التي أوجب الله انصراف البائع المتبايعين إليها إلى فعلها، ومن ذلك البيع بعد النداء الثاني من صلاة الجمعة، فإنه إذا وقع البيع بعد النداء الثاني فإنه محرم. فمن أهل العلم من يقول إنه يوجب فساد البيع، ومنهم من يقول إنه يوجب إثم المتبايعين والبيع صحيح. لكن الذي يهمنا أن النهي هنا راجع إلى ضرر ديني متعلق بأن هذا الوقت مستحق لما هو أهم، وهو وقت العبادة. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا بمعنى اتركوا، فهو نهي عن التعامل بالبيع بعد النداء الثاني الذي يجب به السعي إلى الجمعة. أما لو وقع بعد النداء الأول وقبل النداء الثاني فهو بيع صحيح، لأن النداء الذي يجب به السعي إلى الجمعة إنما هو النداء الثاني وليس بالأول. هنا نهي وتحريم للبيع وذروا البيع، لكن هذا التحريم راجع إلى أمر متعلق بالدين. ومن أمثلته أيضا تحريم بعض العلماء لبيع المصحف كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقال الشافعية والجمهور بالجواز، والشافعية قالوا بالكراهة، ومنهم من أطلق الجواز، من العلماء من الجمهور من أطلق الجواز. ومنع بيعه لدى ابن حنبلي وكرهه لدى ابن شافع جلي. ومنع بيعه يعني بيع المصحف، ومنع بيعه لدى ابن حنبلي يعني الإمام أحمد بن حنبل، وكرهه أي كره البيع مع الحكم بجوازه وصحته عند الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع. فإذا هنا النهي والمنع وحكم العلماء الذين لا يجزون بيع المصحف راجع إلى أمر ديني. ومن ذلك أيضا قال بعض العلماء: منه نهي الشرع عن بيع المسلم على بيع أخيه، إن قلنا إنه خاص بالمسلمين ولا يشمل الذميين غيره. فإذا قلنا إن النهي هنا سببه أنه إذا باع على بيع المسلم أو اشترى أو سام على سومه فإن هذا يورث الضغناء والشحناء، البغضاء والشحناء، فينفر المسلمين بعضهم من بعض، فصارت المعاملة الدينية الدنيوية سبباً في فساد ديني، فحرمها الله عز وجل ونهى عباده عنها عن طريق رسوله عليه الصلاة والسلام في هذه السنة الصحيحة عنه، وسيأتي بيانها. إذن هنا النهي لأمر متعلق بالدين، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وقال: ولا يصوم على صوم، نهى أن يصوم الرجل على صوم أخيه، على صوم أخيه يعني أخيه المسلم، وكأنه يذكر بأن أخوة الإسلام هي أعز من أن تفسدها الدنيا وتقطع أواصرها الدنيا. فالله يدعو إلى ائتلاف المسلمين واجتماعهم، فلا ينبغي لهذه المعاملات الدنيوية أن تتسبب في حصول الشحناء والبغضاء بينهم. هذه كلها منهيات راجعة إلى ماذا؟ إلى الدين. أما إذا كانت راجعة إلى الدنيا فإن الضرر والغبن الذي فيها تارة يمنع الشرع من البيع لضرر عام، وتارة يمنع لضرر خاص، وقد يكون الغبن أيضا في الضرر عاما وقد يكون خاصا. فالضرر العام حمله هو العموم أحيانا يكون نسبيا، إذا كان في طائفة عموم الطائفة كما في نهي عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان، فإنهم إذا بادرهم أهل الحضر وتلقوهم قبل أن يهبطوا بسلعهم إلى الأسواق فإنهم يغشونهم في الثمن ويخدعونهم في الثمن، ولذلك لا ينصح الحضري للبادي إذا جلب إلى المدينة في السوق، لأنه أصلاً ما خرج يتلقاه إلا وهو يريد أن يكون له حظوة فيشتري منه بالأقل ويخدعه، وربما خدعه بأن يزهده في النزول إلى السوق ويقول سلعتك لا تباع، سلعتك موجودة في السوق وهي كثيرة، سلعتك هذه الأيام ليس بها رغبة، وهكذا فيخدعه ويضر به. هذا إذا قلنا إن تلقي الركبان العلة فيه الضرر المتصل بالركبان. أما وهذا يقوي هذه العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، في رواية الحديث في صحيح مسلم، لما نهى عن تلقي الركبان بين أنه إذا ابتاع منه ونزل سيده يعني صاحب السلعة إلى السوق فهو بالخيار، بمعنى أنه إذا نزل فوجد أن الذي تلقاه قد خدعه في السعر فإنه يكون له الخيار. قالوا فهذا يدل على أن العلة راجعة إلى أذية أهل البادية وخديعتهم، لأنهم لا يعلمون وضع السوق ولا يعلمون رغبة الناس في سلعهم ولا يعلمون القيمة التي تباع بها، فمن هنا منع من الضرر، هو عام نسبي لأنه متعلق بهم. وقيل وهو أيضا اختيار الأول للجمهور وكثير من الشراح، ومنهم من قال وهو مذهب بعض المالكية إن العلة في النهي عن تلقي الركبان هو أذية أسواق المسلمين، وبناء على ذلك فإن الركبان إذا نزلوا إلى السوق وباعوا في السوق فإنهم غالبا ما يرضون بالقليل وليس عندهم مطمع، فحينئذ خاصة وأن بعضهم يريد أن يستعجل ليرجع إلى أهله، ثم المال عندهم في البادية له قيمة وله شأن في ذلك الزمن، فحينئذ يرضى بالقليل، وهذا يؤدي إلى رخص أسواق المسلمين، وحينئذ ينتفع الناس بدخولهم إلى السوق وبيعهم. ومن هنا يشترك تلقي الركبان في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباد، فإنه إذا باع الحضر للبادي فإن الحضر يكون جشعا وعنده مطمع ويريد أن تباع السلعة بأكثر، ولذلك قال في حديث ابن عباس وهو أن يكون له سمسارا، لأنه إذا كان له سمسار فإنه في هذه الحالة سيرفع القيمة، وخاصة إذا كانت السمسرة تقوم على غلاء السعر وعلى جودة البيع بأعلى، على بيع السلعة بأجود وأعلى الأسعار، فهذا من الضرر العام أيضا لأنه يؤدي إلى الإضرار بأسواق المسلمين. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم دعوا الله يرزق الناس بعضهم من بعض، فهذه البيوعات التدخل فيها مؤذن بأسواق المسلمين ومؤذن بالطائفة التي ليست باليسيرة، فهذا من الضرر العام. وقد ينهى الشرع عن البيع لضرر خاص، يكون الضرر خاصا بالشخص فيغبن في بيعه أو يغبن في شرائه، كما أو يخدع ويكون هذا البيع على وجه يحرم فيه من حقه في سلعته، كما يفعل في الأسواق من النجش، فإذا اشترى يكون مخدوعا بشراء السلعة بأكثر مما تستحق، وإذا باع يكون مخدوعا ببيع ما هو يستحق الأكثر بما هو أقل، فنهى الشرع عن هذا النوع من البيوع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الصحيحين من قول النهي عليه الصلاة والسلام عن هذا البيع بقوله ولا تناجشوا، فالنجش غالبا ما يكون فيه الضرر على المشتري، لأن النجش يستثير ويستحث الشخص الذي يريد الشراء، وصورته كما سيأتي إن شاء الله التفصيل فيه، لكن إجمالا أنه حينما تقام السلعة للبيع بالمزاد يأتي الشخص ويرفع في قيمة السلعة وهو لا يرغب في شرائها، والأسوأ فيه إذا كان بتواطؤ ما بين البائع وبين من يفعل ذلك، فإنه في هذه الحالة أثبت بعض العلماء الخيار فيه بلا إشكال، ويستحق إذا ثبت عند القاضي أو المحتسب أن هناك تواطؤا يستحق التعزير، لأنه أضر بأخيه المسلم، وهذا النجس لا شك أنه تترتب عليه آثار سيئة، فهذا من النهي عن البيع لضرر خاص، وأمثلته كثيرة وستأتي إن شاء الله جملة من هذه الأمثلة. بناء على ذلك هذه البيوع التي نهى الله عنها ورسوله منها ما يقتضي النهي فيها الفساد، ومنها ما لا يقتضي النهي فيه الفساد، والشريعة أرادت بتحريم هذه البيوع أن تقيم أسواق المسلمين على وجه لا يحصل به الضرر الديني، فإذا دعوا إلى الصلاة أجابوا، ولا يحصل بها الضرر الديني فلا تفسد أخوة الإسلام في أسواقهم، يكونون إخوانا، فإذا ذهبوا إلى الأسواق تأذى بعضهم ببعض ولم يرعى المسلم حرمة أخيه المسلم فغشه وكذب عليه في السلعة كما في خيار التدريس ونحو ذلك من البيوع التي حرم الله ورسوله، فلا تأذن الشريعة بهذا لوجود هذه الأضرار الدينية، وكذلك أيضا تريد أسواق المسلمين سالمة من أكل أموال الناس بالباطل، ولذلك نهى الله عز وجل عن أكل المال بالباطل، وهذا كله ينبغي لطالب العلم أثناء دراسته لكتاب البيوع أن يكون ملما به، فلا يهم أن تعلم أن الملامسة محرمة وأن المنابذة محرمة وأن بيع المسلم على بيع أخي محرم، ولا تفقه أن العلة أعظم من هذا وأكبر من هذا، وأن وراءها مصالح قصدت الشريعة تحقيقها وتحصيلها، وأن وراءها مفاسد قصدت الشريعة درءها ودفعها، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله أرحم بخلقه من خلقه. وكما كررنا أكثر من مرة، قراءة الفقه على هذا الوجه تزيد من إيمان العبد بربه وثقته ويقينه أيضا بحكم الله عز وجل فيما أحل وفيما حرم، فلا أتم من حكم الله ولا أجمل ولا أجل، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق.